منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. أحمد الله سبحانه على إنعامه وأشكره سبحانه على تفضله وتوفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى معكم عن بعض المسائل المهمة التي تهم المرأة المسلمة في الحكم بالنجاسة أو في تعلق الطهارة بها، الحكم بالنجاسة أو تعلق الطهارة بها، وهي من المسائل التي في الحقيقة يكثر السؤال عنها، يعني يكثر سؤال النساء عن هذه المسائل. المسألة الأولى، حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة. الآن بعض النساء يخرج منها رطوبة بصفة دائمة، فتأتي على الثياب التي تلبسها وقد تأتي على جسمها، فتسأل، والسؤال هنا عن مسألتين. المسألة الأولى الحكم بالنجاسة، والمسألة الثانية نقض الطهارة. أما المسألة، نبدأ من المسألة الثانية. أما المسألة الثانية وهي مسألة نقض الطهارة، فإن الأصل، خذوها قاعدة يا إخواني، الأصل أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، وهذا يكاد يكون اتفاق بين العلماء أن هذه الرطوبة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، هذا ما يتعلق بنقض الوضوء، لأنه خارج من السبيلين، والسبيل معتبر، ولذلك وهو أصل ليس شاذا، فلذلك ينقض الوضوء. أما الحكم بالنجاسة فهذا الذي محل خلاف كبير بين العلماء رحمهم الله، فالجمهور يرون أنه نجس، وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم نجاسته، ولعل قولهم هو الصحيح، لعل القول بعدم النجاسة هو الصحيح، ولذلك نقول أنه لا يجب على المرأة أن تغير هذه الثياب ولا أن تغسلها، بل يحكم بأن الأصل هو الطهارة إلا إذا قام الدليل على النجاسة، وليس ثمة دليل، ليس ثمة دليل. إذن هذه المسألة الأولى، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل التي يكثر حصولها عند النساء. المسألة الثانية كذلك تتعلق بالطهارة أو نجاسة ثياب المرأة المرضع أو التي تربي الأطفال. المرأة المرضعة التي تربي الأطفال يكثر التصاقها بنجاسة الطفل، لأن هذا طفل، فقد يبول، قد تنظف، فيأتي الحكم كذلك، هل النجاسة هذه تؤثر على الثياب؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل النجاسة هذه تؤثر على الطهارة أو لا؟ كذلك أبدأ من السؤال الثاني فأقول إن هذه النجاسة لا تؤثر على الطهارة، فإذا صابت النجاسة بدن المرأة لا يحكم بنقض الوضوء، لأن هذه الإصابة ليست ناقضا، هذه الإصابة، إصابة النجاسة لبدن المرأة، ليست ناقضا، ولو باشرتها بيدها، ولو مست ذكر الغلام أو فرج البنت، فإنها لا ينتقض وضوءها على الصحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما أصاب الثياب من النجاسة، تأتي النجاسة على الثياب، فإذا كانت هذه النجاسة غائط فإنها يحكم بنجاستها ولا بد من غسلها، وإذا كانت بولا فإنه يفرق بين بول من أكل الطعام ومن لم يأكل الطعام. فمن أكل الطعام، ماذا نقصد من أكل الطعام؟ يعني كان غالب غذائه من الطعام، قد يشرب حليب لكن غالب الغذاء هو الطعام، فهذا يحكم بنجاسة بوله سواء كان ذكر أو أنثى. وأما من لم يأكل الطعام، ونقصد به من كان غالب غذائه من الحليب سواء كان طبيعي أو صناعي، غالب غذائه من الحليب، فهذا يفرق في البول بين الذكر والأنثى، فالذكر نجاسته مخففة إذا أصاب الثياب يكفي فيها الرش أو النضح، وأما الأنثى فلا بد من غسل الثياب التي أصابها بولها. إذن هذا ما يتعلق ملاصقة أو ملامسة المرأة المرضعة والمربية لنجاسة الأطفال. المسألة الثالثة وهي نجاسة دم الحيض والنفاس، هل يحكم بنجاسة دم الحيض أو النفاس؟ جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل هذا الدم، قال ولا يضرك بعد أثره، ولا يضرك بعد أثره، فدل على أن ما قبل الغسل وهو الحقيقة يضر، وهذا هو الراجح ويكاد يكون إجماع بين العلماء أن دم الحيض والنفاس نجس، دم الحيض والنفاس نجس، وذلك المرأة تتحرز منه، وإذا أصاب الثياب أو البدن فإنها يجب عليها أن تغسله. المسألة الرابعة، إذا أصاب المرأة نجاسة في أسفل ثيابها، المرأة عادة خاصة إذا خرجت تطيل الثياب وترخي الثوب اللي هي العباءة أو كذا، كما قالت أم المؤمنين أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، قالت يا رسول الله إذن ينكشفن، فقال يرخينه ذراعا ولا يزدن. جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن مشي المرأة ولو أصاب النجاسة فإن المشي يطهر ما سبقه، المشي يطهر، فلا يحكم بنجاسة الثياب يعني العباءة مثلا التي تلبسها المرأة لمجرد أنها مرت على النجاسة، إلا إذا كانت هذه النجاسة، هذه حالة واحدة، إذا كانت هذه النجاسة مباشرة يعني باشرتها فالآن يجب عليها أن تغسلها، أما إذا كانت ماشية في الطريق فإن ما بعدها يطهر ما قبلها على الصحيح. آخر مسألة تتعلق بطهارة المرأة هي مسألة تناول بعض العقاقير أو الحبوب، وذلك بغرض تأخير نزول العادة الشهرية. يستخدم النساء هذا الأمر وذلك لأجل الصيام أو لأجل الحج، يعني في رمضان أو في الحج خاصة لمن تحج. أقول أيتها الأخوات الكريمات، ينبغي للمرأة المسلمة أن تعلم أولا أن هذا الدم الذي ينزل عليها هو قدر الله سبحانه وتعالى، أمر قدره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم، فلا ينبغي أنها تحاول أن تغير شيئا من الفطرة، هذا فطرة، فلا تغير شيء من الفطرة، خلاص قدر الله عليها أنه ينزل 5 أيام 6 أيام تبقى كما هي لا تغيره، والحمد لله الأمر في سعة. أما في الصيام فيجوز لها أن تقضي بعد ذلك، وأما في الحج فإنها تفعل كل شيء إلا الطواف تؤخره، والأمر يسير يعني ليس فيه إشكالية كبيرة. فينبغي للمرأة أولا أن لا تصادم هذه الفطرة ولا تحاول تغييرها وأن تبقيها كما هي. فإن استخدمت شيء لتأخير هذه العادة أو لمنعها، فأحيانا وأحيانا كثيرة يحصل اضطراب فينزل عليها بعض الدم ثم تأتي تسأل، فنقول الحكم ها هنا إذا حصل هذا الأمر يختلف باختلاف المرأة، فإذا كان نزول هذا الدم في وقت عادتها فإنه يحكم بأنه عادة ولو كان قليلا، يعني المرأة لها عادة مستقرة 5 أيام في بداية كل شهر أو في وسط كل شهر، فنزل عليها الدم لكنه اختلف في لونه أو اختلف في كميته، فإذا نزل في نفس وقت الدورة ولو كان قليلا فإنه يحكم أنه دم حيض، يحكم أنه جاء، لكن هذا الاختلاف بسبب الاضطراب الذي حصل بسبب أخذها لهذه الحبوب والعقاقير. أما إذا نزل في غير عادتها أو في غير أوقات الدورة فنقول نسأل المرأة هل لك عادة مستقرة؟ فإن قالت نعم فما ينزل في غير عادتها يعتبر دم فساد، وإن قالت لا أنا ما لي عادة مستقرة، أحيانا يأتي في أول الشهر أحيانا في وسط الشهر، نسألها نقول طيب هل هذا الدم الذي نزل بنفس صفة دم الحيض؟ فإن قالت نعم نقول نعم هو دم حيض، فإن قالت لا نقول إذن ليس بدم حيض وهو دم فساد. هذا بالنظر في حالات المرأة عند تناولها لهذه الأدوية والعقاقير. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد لي ولكم جميعا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.